بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما هي الرقية المشروعة؟ الجواب: هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي. واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقاه وكثيرا من الصحابة، وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الرقية وما يتعلق بها من أحكام. الرقية هي الكلمات والأدعية والتعاويذ التي تقرأ على المريض وغيره لدفع البلاء أو رفعه، لدفع البلاء أو رفعه. والناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرقى يجد أنها جاءت على أضرب متنوعة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالشرك، فقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن آل عمرو بن حزم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنك نهيت عن الرقية الحديث، وسيأتي الكلام عنه. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقية. ومن تلك الأضرب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الرقية بشيء معين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى هي ذوات السموم كالعقارب والحيات، أو هي الإبرة ونحوها التي تصيب بها ذوات السموم، أو هي السم نفسه. ثلاثة أقوال في تفسير الحمى، والكل يرجع إلى شيء قريب. الشاهد أنك تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الرقية بهذين الأمرين: لا رقية إلا في عين أو حمى. الضرب الرابع: إباحتها ما لم يكن فيها شرك، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كانت لنا رقى في الجاهلية، فماذا تقول في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. الضرب الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فهو صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث عدة أنه رقى، ورقى نفسه ورقى غيره، كما أنه رقي صلى الله عليه وسلم وممن رقاه جبريل عليه السلام، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي شر أو عين حاسد، بسم الله أرقيك، الله يشفيك. الضرب السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرقية وأمر بها. ففي حديث آل عمرو بن حزم السابق أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم رقية كانوا يرقونها من العقرب، يعني من إصابة العقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي. ثم قال: لا أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبية في وجهها سفعة، يعني فيها شيء من التغير في بشرتها، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. فهل هذه الأحاديث الشريفة بينها تعارض؟ الجواب: لا، ليس بينها تعارض، لمن أنعم النظر وتأمل في هذه الأحاديث وفي سياقها. أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بالشرك بقوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فإن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فالرقى التي كانت معروفة في الجاهلية ويعهدها الناس قبل عهد النبوة، هذه الرقى الممنوعة هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى كما في حديث جابر في قصة آل عمرو بن حزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مراده بالنهي، وأن الذي سبق إلى فهم آل عمرو بن حزم ليس مراده صلى الله عليه وسلم، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى الممنوعة. أما مثل هذه التي عرضت عليه فقال إنه لا يرى بأسا، دل هذا على أنها ليست داخلة في النهي، وهذا الجواب أحد جوابي أهل العلم عن هذا الحديث. والجواب الآخر وارتضاه الطحاوي وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم إن هذا النهي نسخ فجاء الترخيص بعد ذلك. والجواب الأول أولى، لأن مسلك الجمع أولى من مسلك النسخ. أما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية بشيء معين، العين أو الحمى، فإن هذا محمول عند أهل العلم على أن هذه الرقية التي تكون في هذين أحسن ما تكون من الرقى وأنفع ما يكون من الرقى، كأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية أنفع من الرقية في العين والحمى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في حديث آخر في الرقية من العين والحمى والنمل، أو قال: النملة. وهذا مرض هو عبارة عن قروح تظهر في جنب الإنسان، فلم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين، بل هو صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي غيره في غير هذين، بل كان يرقي نفسه قبل النوم صلى الله عليه وسلم وما به من بأس، فكان يجمع كفيه ويقرأ بالمعوذات وينفث ويمسح ما استطاع من جسده، فدل هذا على أن هذا التخصيص لا يراد به أن ما سوى هذين لا تجوز الرقية فيه، بل مراده أن هذه أحسن وأنفع ما يكون من الرقى. أما إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الرقى ما لم يكن فيها شرك، فهذه هي القاعدة العامة، وهي أن الرقية تدور بين الإباحة والاستحباب إذا خلت من الشرك، إذا خلت من الشرك الأكبر والأصغر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما فعله صلى الله عليه وسلم لها وكونه راقيا وكونه مرقيا، فأما كونه راقيا فإن فعل الرقية يعني كون الإنسان راقيا لنفسه، فإنه يكون بذلك فاعلا أمرا مستحبا اتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه راقيا لغيره فإن هذه الرقية أيضا عمل خير، ويتجلى فيها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما أن فيها نفعا للمسلم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فأن يكون الإنسان سببا لتفريج كربة وهم لأخيه المسلم، لا شك أن هذا من الأمور الحسنة المستحبة التي حضت عليها الشريعة. وهذا الذي يحمل عليه الضرب السادس، وهو الأحاديث التي فيها الحث على الرقية، يعني الرقية المشروعة، يعني الرقية المشروعة. إذن هذه الأوجه التي تحمل عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة تتعلق بالضرب الخامس، وهو أن يكون الإنسان مرقيا. كون الإنسان مرقيا يعني يرقى من غيره، هذه فيها تفصيل. فأما أن يكون مرقيا بلا سؤال فإن هذا في حقه جائز، يجوز أنه إذا طلب منه أن يرقى يجوز أن يجيب وأن يكون مرقيا، ولا حرج في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه جبريل أن يرقي فرقه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن كون الإنسان مرقيا بلا طلب لا بأس. إذا مرض الإنسان وجاءه أخوه وقال أرقيك، أو حتى رقاه بلا طلب، فلا مانع من أن يقبل هذا. أما أن يكون مرقيا عن طلب فهذه مسألة الاسترقاء، والاسترقاء الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب الرقية. أما طلب الرقية للغير فلا حرج فيها، أن يطلب الإنسان الرقية لغيره فلا حرج، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في حديث أم سلمة: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها عين. فدل هذا على أن استرقاء الإنسان لغيره لا بأس به. أما استرقاؤه لنفسه فالأولى والأحسن بالمسلم أن يدع ذلك حتى يفوز بالفضل العظيم الذي جاء في حديث 70,000، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجاء في وصفهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فدل هذا على أن الأولى بالمسلم أن يدع الاسترقاء، يعني لا يأتي فيطلب الرقية من أخيه، على تفصيل في هذا أدق لا يسمح به المقام. إذن هذه هي الأوجه التي تحمل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرقية. بقيت كيفيتها. الكيفيات جاءت متعددة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيها جميعا واسع. فسواء رقى الإنسان وتفل مع رقيته، يعني أخرج الريق من فمه بقوة وبكثرة، هذا التفل وهو معروف، أو البزاق أو البصاق، يقرأ ويبزق على مكان الأثر، هذا لا حرج فيه. وإذا قرأ ونفث، والنفث أخف من التفل، فهذا أيضا لا حرج فيه. وإن قرأ بلا تفل ولا نفث لكن مع وضع اليد أو مسح اليد، فإن هذا أيضا لا حرج فيه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ بلا تفل ولا نفث ولا وضع يد، فإن هذا أيضا لا حرج فيه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ في ماء فسقي المريض هذا الماء، فإن هذا الذي يظهر والله أعلم أنه أيضا لا حرج فيه، وأن الأمر فيه واسع. وجاء عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الترخيص في هذا. كذلك أيضا جاء في الطبراني من حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا، وجاء في هذا جملة من الآثار عن السلف رحمة الله تعالى عليهم. فهذه الكيفيات كلها مرخص فيها ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى. يأتي بعد قليل إن شاء الله بيان شروط الرقية المشروعة في هذا السؤال، والرقية الممنوعة في السؤال الذي بعده. قال الشيخ رحمه الله: ما هي الرقية المشروعة؟ قال: هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. إذن الشيخ بين لنا أن الرقية المشروعة مشروطة بهذه الشروط الثلاثة، ونص على هذه الشروط الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء العاشر، حيث قال: أجمع العلماء على أن الرقية مشروعة بشروط ثلاثة. أولا أن تكون بكتاب الله أو بأسمائه وصفاته، ولا شك أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه داخل في ذلك دون ريب. إذن إذا رقى الإنسان بآيات الكتاب أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وتعاويذ ثابتة، أو دعا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن هذا كله جائز لا حرج فيه. ثانيا قال: وكانت باللسان العربي. المقصود بهذا الشرط أن تكون الرقية واضحة المعنى. أما إذا كانت بلسان عربي ولكن الكلام لم يكن مفهوما، يعني كانت كلمات غير مفهومة، الحروف عربية ولكن المعنى غير معلوم، فإن هذا لا شك في عدم جوازه. وماذا عن الرقية بغير اللغة العربية لمن لم يكن يحسن العربية؟ الحافظ رحمه الله لما ذكر هذا الشرط قال: وأن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه من غيرها، أو بما يعرف معناه من غيرها، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فالمعول على وضوح المعنى سواء كانت باللغة العربية أو كانت بغيرها، فيجوز الرقية بأسماء الله وصفاته بغير اللغة العربية لمن لا يحسنها، بشرط أن يكون الكلام معلوم المعنى في هذه اللغة، بشرط أن يكون المعنى معلوما في هذه اللغة. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن قال واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. تأثير الرقية يجب أن يفوض إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي إن شاء جعل أثرا لهذه الرقية وإن شاء لم يجعل ذلك. ويأتي الخلل في هذا الباب حينما يلتفت القلب إلى الراقي، سواء كان هذا التفاتا كليا أو كان بعض التفات، كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في السؤال القادم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام كما سبق، ورقى هو كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث في هذا عدة، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على فعلها. ففي الصحيحين أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر فطلبوا قراهم من قوم من العرب فأبوا أن يضيفوهم، وكان فيهم أبو سعيد رضي الله عنه، فلدغ سيد أولئك فجاءوا يطلبون راقيا، اشترطوا أن يجعلوا لهم جعلا، اتفقوا على عدد من رؤوس الغنم. ثم إن أبا سعيد، والصحيح أنه هو الراقي في هذه القصة، رقاه فبرئ، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أبوا أن يتناولوا شيئا من هذه الأغنام حتى استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، متعجبا صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يأخذوها وأن يضربوا له صلى الله عليه وسلم بسهم. دل هذا على أنها رقية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والأحاديث في هذا أيضا عدة. قال بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما، كما جاء قبل قليل في حديث أبي سعيد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الرقية في على أخذ الأجرة في هذه الرقية. وجاء أخذ الرقية عفوا جاء أخذ الأجرة أيضا في غير هذا الحديث في قصة قريبة من قصة أبي سعيد في مسند أحمد وغيره، فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أخذ الأجرة عليها. ذكر الشيخ مسألة أخذ الرقية أخذ الأجرة على الرقية يجعلني أنبه إلى أن أخذ المال على الرقية الأصل فيه الجواز، ولكن الواقع من بعض الرقاة وفقنا الله وإياهم للحق أنه قد خرج عن حدود المعقول إلى مبالغات لا ينبغي أن تقر. فإننا نسمع عن أشياء عجيبة، تجد من بعضهم أنه يضع قوارير من الماء متساوية الشكل، ولكن بعضها بعشرة وبعضها بعشرين وبعضها بخمسين وبعضها بمئة وبعضها بألف، بل وبعضها بعشرة آلاف، بل وبعضها بعشرين ألفا، وهذا عجيب في الحقيقة. هذه المبالغات، إناء من الماء لا يساوي إلا ريالا، ثم إذا قرأ عليه هذا الإنسان أصبح بعشرين ألفا، عجيب والله هذا الأمر. هذه مبالغات واستغلال لحال هؤلاء الناس الفقراء الذين يأتون إلى هؤلاء الرقاة، فهذا مما ينبغي النظر فيه من جهات الاختصاص، النظر في هذه الأحوال الجديدة التي وقع فيها بعض الرقاة. والحق أن واقع بعض الرقاة يحتاج إلى تأمل. هناك اجتهادات يعني فيها غرابة وفيها شيء عجيب في الحقيقة لمن يتأمل أحوال هؤلاء. من ذلك مثلا مسألة القراءة والنفث على الخزانات الكبيرة أو على صهاريج الماء، من أين لكم هذا النوع من الرقية؟ أيضا الرقية الجماعية تجده يجلس في مجلس كبير وفيه العشرات ثم يقرأ قراءة عامة ويقول خلاص القراءة وصلت إلى الجميع، أو يقرأ قراءة عامة ثم يقول اصطفوا ويأتون واحدا واحدا ثم ينفث عليهم. هذا الريق الذي خالط القراءة انتهى مع أول واحد أو ثاني واحد، ثم بعد ذلك ما ميزة ريقك حتى تنفثه على الناس؟ بل تجاوز الأمر إلى حد الرقية عن طريق الإنترنت، تجد بعض الناس في مواقعهم يجعل رابطا ويكتب لك ضع يدك على مكان الألم ثم اضغط الرابط، فإذا ضغطت الرابط وجدت أنه يقرأ الفاتحة. سبحان الله، الفاتحة عندك والفاتحة عندي، فما ميزة الفاتحة منك؟ ولماذا لا تقول للناس اقرأوا الفاتحة على أنفسكم؟ لماذا هذه الرقية عن طريق الأثير؟ هذا عجيب في الحقيقة. بل إن الرقية بهذه الصورة التي يتفرغ لها الناس الحق أنها بحاجة إلى عادة نظر، فلا أعلم لها أصلا في عهد السلف أن شخصا يتفرغ ويصبح هذا شغله صباح مساء، ما عنده شغل إلا أنه فتح دكانا أو بيتا وكتب عليه عيادة الراقي الفلاني، ويقول للناس بلسان الحال أو بلسان المقال هلموا إلي، ويأتيه الناس ويصطفون ويجلسون بالساعات ينتظرون دورهم. أين الأثر في هذا؟ أين السلف عن هذه الحال الجديدة التي يخشى فيها من تعلق قلوب الناس بهؤلاء الرقاة، حتى إن منهم من أصبح يقطع الفيافي ويشد الرحال إلى راق بعينه لكي يقرأ عليه القرآن؟ سبحان الله، هل القرآن ليس موجودا إلا عند هذا الإنسان؟ وهل لا تستطيع أن تقرأ على نفسك؟ أو لا يمكن أن يقرأ عليك إلا هذا الإنسان؟ هذا في الحقيقة يخشى عليه أو يخشى فيه ما يخشى من تعلق القلوب بالأشخاص، ويخشى عليه أيضا أو يخشى فيه أيضا على الراقي نفسه أن يصيبه ما يصيبه من العجب. مع كثرة الناس على بابه يخشى أن يقع في قلبه شيء أنه رجل صالح ومستجاب الدعوة وما إلى ذلك. على كل حال، هذه الأحوال كلها تحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما في هذا العصر الذي ضعفت فيه العناية بالتوحيد وكثر فيه الشرك وذرائعه. ينبغي على طلاب العلم وعلى الصادقين في حث الناس على الخير أن يحثوهم على أن يرقوا أنفسهم. فالرقية لا يشترط أن تكون من شخص آخر، بل ارق نفسك يا عبد الله، وأقرب ما يكون الدعاء حينما يكون الإنسان مضطرا إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان المبتلى الذي يحتاج إلى الرقية إذا رقى نفسه فإنه أقرب إلى الإجابة، لأنه أصدق ولأنه أكثر اضطرارا، بعكس غيره ربما لا يصل إلى هذه الدرجة من الصدق والاضطرار. وقد قلنا سابقا يا إخواني إن الرقية حتى تنفع لا بد من صدق الراقي، ولا بد من يقين المرقي، ولا بد من صحة المرقي به. فعلى كل حال، هذه الأحوال الجديدة في شأن الرقية بحاجة إلى أن يعاد فيها النظر، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هي الرقى الممنوعة؟ الجواب: هي كل هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره. هذه الرقية الممنوعة. الرقية الممنوعة تنقسم إلى قسمين، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. أما كونها شركا أكبر فهذا إذا ما اشتملت أولا على استغاثة بغير الله أو استعاذة بغير الله، وهذا يحصل كثيرا من هؤلاء السحرة والمشعوذين، فإنهم يستغيثون بغير الله عز وجل في الرقية، واستغاثتهم إما بأنبياء أو بصالحين أو بجن، وهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. كذلك إذا كانت الاستعاذة بهؤلاء الجن والشياطين. النوع أو الحال الثانية التي تكون فيها الرقية شركا أكبر أن يعتقد الراقي أن الراقي ينفع برقيته استقلالا عن مشيئة الله عز وجل، هو الذي ينفع، هو الذي يجلب الشفاء، وليس أنه مجرد سبب، والله عز وجل هو الشافي. فهذا لا شك أنه شرك أكبر، تعلق القلب بغير الله، ووقع من فعل هذا في شرك أكبر في توحيد الربوبية، هذا شرك في الربوبية. وتكون الرقية شركا أصغر في أحوال: أولا أن يرقي الراقي بكلام لا يعلم معناه، لا يتبين فيه استغاثة لغير الله، لكنها كلمات لا يدرى ما هي، فهذا شرك أصغر ومظنة للشرك الأكبر. في الغالب أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الرقية في الغالب أنهم يستغيثون بغير الله ويتعلقون بهؤلاء الجن والشياطين. وثانيا أن تذكر أسماء الجن والشياطين أو الأنبياء أو الملائكة دون استغاثة، فهذا لا شك أنه شرك أصغر، لأن من فعل هذا اعتقد أن ذكر هؤلاء في هذا المقام سبب نافع، ومن اعتقد هذا فقد اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، وهذا شرك أصغر. الأمر الثالث أن يذكر في رقيته إقساما بغير الله، أن يقسم بغير الله عز وجل في هذه الرقية، يقسم بنبي أو ولي أو ملك أو جني، والإقسام بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر. الأمر الرابع أن يكون هناك نوع التفات من القلب للراقي، إذا كان هناك التفات من القلب للراقي ولم يكن الاعتماد بالكلية على الله سبحانه وتعالى في حصول الشفاء فهذا نوع تشريك، هذا شرك أصغر. أما إن اعتمد قلبه بالكلية على هذا الراقي فهذا كما أسلفنا من الشرك الأكبر. فهذه هي الأحوال التي تتعلق بحكم الرقية الممنوعة، إما أن تكون شركا أكبر أو تكون شركا أصغر. قال: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، على التفصيل السابق، يعني لم تكن بلسان واضح، بل هي من عمل الشيطان، واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، فحذاري منهم فهم كثيرون مع الأسف في العالم الإسلامي، ويخدعون السذج وضعاف العقول وضعاف الإيمان، وربما خلطوا شيئا من كلام الله أو الأدعية مع شيء من هذه الرقى الشركية، فعلى الإنسان أن يكون فطنا وأن يعرف حال هؤلاء، وإن اضطر إلى أن يسترقي عليه أن يطلب أصحاب الاعتقاد الصحيح والعلم والتوحيد، وأن لا يذهب إلى كل من هب ودب، فإنه لا يخلو حال هؤلاء المشعوذين من الوقوع في شرك أكبر أو شرك أصغر. قال: وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بيناه في شرح السلم، يعني في المعارج، معارج القبول وغيره. هذان من كتب الشعوذة والسحر. أما شمس المعارف فقبحا له، هذا كتاب السحر الأشهر عند الناس، وإن شئت فقل هو كتاب الشرك والكفر الأكبر. هذا الكتاب كتاب قبيح، ليس بشمس بل والله ظلام، ظلمة كبرى. ألفه أحمد بن علي البوني، توفى سنة 622، وألف 3 كتب بهذا العنوان: شمس المعارف الكبرى، وشمس المعارف الوسطى، وشمس المعارف الصغرى، لكن المشهور إذا أطلق شمس المعارف فالمراد الكبرى، وهو من كبار السحرة. ألف 32 كتابا في السحر هذا الرجل، وكتابه مليء بالخزعبلات والشركيات ومخاطبة الجن وذكر أساليب تحضيرهم وما يتعلق بعلم الحرف والطلسم، يعني هذه الأرقام التي يزعمون أن كل حرف له علاقة بكوكب، أو كل رقم له علاقة بكوكب، وهذه الحروف أو هذه الأرقام إذا وضعت بطريقة معينة فإنه يكون في هذا تسليط لهذا الكوكب على تأثير معين، كتحبيب أو تبغيض أو إمراض أو شفاء أو ولادة أو ما شاكل ذلك، وكل هذا لا شك أنه شرك أكبر ما وصل إليه كفار قريش، أو لا يعتقدون أن للكواكب تأثيرا على مجريات هذا الكون، ولا شك أن هذا اعتقاد كفري، وفيه خزعبلات كثيرة. هذا الكتاب من أقل ما فيه أنه يأمر من أراد أن يحصل على خدمة قل أوحية تعطيك خدمة، ويزعمون أن الآيات والسور لها خادم، إذا جاءك هذا الخادم كما يقولون كل ما تريد رهن إشارتك. يقول: صم 3 أيام ثم اقرأ قل أوحي في كل يوم 1000 مرة، ثم في آخر ليلة سيأتيك رجل قصير، لكن لا تفزع، هذا هو خادم قل أوحي حتى يلبي لك ما تريد، ثم بعد ذلك عليك أن تستغيث. وذكر من أنواع هذه الاستغاثات: الاستغاثة بخدمي قل أوحي، والاستغاثة بقبوش وقيوش وقرهوش، وكل هذه الغرائب والعجائب من الكلمات، فإنه يحصل لك بعد ذلك كل ما تريد. وكل كتابه مليء من هذه الاستغاثات الغريبة بالجن. في موضع من المواضع يقول: إذا وقع نفرة بين الزوجين إنهم يكتبون في ورقة كلمات ويضعونها في الوسادة: يا عيوم، يا طيوم، يا قيوم، يا ديوم، يا فشوم، كلمات مثل هذه كلها استغاثات بالجن. يقول فإنها تؤثر بعد ذلك في حصول الألفة بين الزوجين، ولا شك أنه لا يفعل هذا ولا يستجيب له إلا من باع حظه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى، واشترى نصيبه من الدجل والشيطان والشرك والكفر والعياذ بالله. فالله جل وعلا ما خلقك يا عبد الله إلا أن تكون موحدا له سبحانه وتعالى، توحده في ربوبيته، فتعتقد أن النفع والضر وأن كل خير لا يجلبه إلا الله وكل شر لا يدفعه إلا الله، أن توحده في عبادتك، في دعائك، في استغاثتك، في استعاذتك، في نذرك، في كل أحوالك تلجأ إلى الله، تكون واحدا لواحد في واحد، تكون موحدا لله عز وجل في طريق التوحيد والسنة، هذا الذي خلقك الله من أجله. أما أن يتخطفك شياطين الإنس وشياطين الجن فيصرفونك عن هذا الحق المبين فإن هذا والله بخس عظيم، عليك أن تنتبه يا عبد الله من هذا الأمر. أما الكتاب الثاني وهو شموس الأنوار، فهذا كتاب لابن الحاج، شموس الأنوار وكنوز الأسرار في علوم الحرف وماهيته. وهذا الكتاب عجيب، ألفه ابن الحاج، توفى سنة 737، وهو نفسه صاحب كتاب المدخل الذي اشتمل على بيان جملة كبيرة من البدع والتحذير منها. هو نفسه الذي ألف هذا الكتاب المليء بالدجل والشعوذة بل والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة من العجائب أن يؤلف هذا الرجل كتابين متنافرين. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرور كلها، ونسأله تعالى أن ينجينا من الشرك كله، ظاهره وباطنه، كبيره وصغيره، وأن يعافينا من هذه البلايا ومن هذه المحن، وأن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يميتنا عليه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.